أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والريح، بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذرة، فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر ونحوه فلا يصح الوضوء منه، ولا الغسل ولا الاستنجاء. قول الشيخ: الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، يعني بأن يكون ماء مطلقا باقيا على أوصاف خلقته. مطلق أي غير مقيد، لأن الماء المطلق هو الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. أما الماء المقيد فيقال ماء الورد، ماء النعناع، ماء العجين، ماء البطيخ وهكذا، لكن الماء المطلق يقال له ماء، وهو باق على أوصاف خلقته، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو ذاب من جليد. ثم قال الشيخ: وذلك كماء البحر عذبا أو ملحا. وقيل المراد به الملح، لأنه الذي يتوهم فيه عدم الطهورية لكونه متغيرا، إذ طعمه مر وريحه منتن. يعني الشيخ قال كماء البحر، لأنه قد يظن ظان أن ماءه ليس طهورا، وذلك لمرارة طعمه أو لملوحته أو لتغير رائحته. والدليل على طهوريته قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كما ذكرنا في الدرس الماضي. أي البحر الملح، كما قال الخطيب الشربيني الشافعي. وهذا الحديث كما ذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن ماء البحر لا يتوضأ به لتغير طعمه وريحه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والبئر ولو زمزم، يعني أن ماء البئر من الماء الطهور الذي هو باق على وصفه لم يتغير، ولو بئر زمزم، خلافا لابن شعبان، يعني لأنه قصر ماء زمزم على الوضوء والغسل فقط، ولا يجوز طبعا إزالة النجاسة به تشريفا له، إذ الوضوء بماء زمزم جائز بلا خلاف، ولا تجوز إزالة النجاسة به لأنه طعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم. ولذلك لا يجوز أن الإنسان مثلا لو معه ماء زمزم أنه مثلا يغسل بها إيديه بحيث تذهب إلى المجاري. لو واحد جاب ماء زمزم معه من العمرة مثلا أو الحج، فإدى واحد شوية مثلا، لا يجوز له أن يغسل بها يديه والماء يذهب إلى النجاسات، فهذا حرام قطعا. ولا يجوز الاستنجاء به بإجماع العلماء لتشريفه، لكن يمكن الوضوء به للتبرك، حتى وإن اغتسل يغتسل في مكان بعيدا عن مجاري المياه حتى لا يذهب ويختلط بالنجاسات. والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، يعني هو بيضرب مثل بالماء المطلق بالماء النازل من السماء، إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة، هذا القيد راجع لما ذكر من ماء البحر وماء البئر وماء المطر، لأن الماء طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا هو الأصل. بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل وهما طاهران، والبول والعذرة وهما نجسان، يعني إذا اختلط الماء بشيء طاهر أو نجس فغير لونه أو طعمه وريحه فسلبه الطهورية، يعني لا يجوز الوضوء به ولا الغسل ولا إزالة النجاسة، لأنه أصبح ماء إن كان طاهرا يستعمل في العادات، وإن كان نجسا النجس لا يجوز استعماله مطلقا. ولذلك ضرب مثل بالمتغير أحد أوصافه بشيئين طاهرين كاللبن والعسل وبشيئين نجسين كالبول والعذرة. قال فإن تحقق أو ظن أنه تغير شيء من أوصافه الثلاثة بما ذكر، أي بما يسلبه الطهورية سواء سلبه الطاهرية أيضا أم لا، ونحوه، أي نحو ما ذكر كدم وزعفران، يعني إذا تحقق أو ظن أن هذا الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه فقد سلبه الطهورية، لا يجوز له أن يتوضأ به أو أن يغتسل أو أن يزيل به النجاسة أو أن يغسل به ثوبا نجسا. وكذلك الدم والزعفران، الدم نجس والزعفران طاهر، لكن إذا اختلط بالماء سلبه الطهورية، فلا يصح الوضوء منه ولا الغسل ولا الاستنجاء ولا إزالة النجاسة، لأن الماء المطلق الطهور هو الذي يتوضأ منه ويغتسل ويستنجى ويغسل به الثوب النجس أو المكان النجس. والمتغير بالطاهر طاهر غير طهور يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، هذا قول المصنف. المتغير بالأشياء الطاهرة كاللبن والعسل والزعفران والأشياء الأخرى، النعناع، العجين، البطيخ، أي شيء طاهر يخالط الماء يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطاهرية، يعني يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، أي يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. أما النجس طبعا لا يستعمل مطلقا، يستعمل في العادات كعجن وطبخ ولا يستعمل في العبادات من رفع حدث أو حكم خبث. والمتغير بالنجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات، فحكمه عدم الاستعمال مطلقا لا في عادة ولا في عبادة. ثم ذكر الشيخ مسألة وهي المتغير بقراره، الماء المتغير بقراره. قال: وإذا تغير بما هو من قراره كالتراب والملح ولو طرح فيه قصدا فلا يسلبه الطهورية على الراجح. يعني لو واحد أتى بماء ووضع فيه ترابا أو وضع فيه ملحا يبقى ده تغير بما هو من جنس الماء، لأن الملح يستخرج من الماء والتراب هو في قعر البحر، التراب محيط بالماء، يقال له المتغير بقراره أو بما تولد منه فلا يسلبه الطهورية. قال: ولو طرح فيه قصد، يعني واحد أتى بملح ووضعه في ماء الوضوء وتوضأ وضوءه صحيح، لأنه كده يشبه ماء البحر، والتراب لا يؤثر شيئا في الماء لأنه محيط به. والنورة، النورة هذه قالوا أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم كما في المعجز، يستعمل لإزالة الشعر، يستعمل لإزالة نوع من الملح، يستعمل لإزالة الشعر، يقال له النورة، فلا يضر تغير الماء بها لأنها نوع من الملح كالكبريت مثلا. الكبريت كذلك إذا تغير به الماء لا يضر. أو تغير بما تولد منه كالطحلب فلا يضر، كان بينا أم لا. يعني الطحلب الذي يطفو على وجه الماء أخضر، يعني إنسان يعينه ويتوضأ. حتى ولو تغير طعم الماء أو لونه، لكن قال ما لم يطبخ فيه، فإن طبخ فيه فإنه يضره كما قاله ابن غازي، بخلاف الملح فإنه لا يضر التغير به ولو طبخ فيه كما هو ظاهر المختصر. فليس طبخ الماء بالملح يزيد على حالته بدون طبيخ، بخلاف الطحلب كما هو ظاهر، يعني أن الطحلب إذا طبخ مع الماء تغير الماء سيولة. لو الطحلب ذاب في الماء لا يكون ماء، يكون شيئا آخر، لكن إذا طبخ الملح في الماء بمعنى ذاب لا يضر، لأنه يعني لا يغير سيولته، لا يغير سيولة الماء، بخلاف الطحلب طبعا يغير سيولة الماء، يعني يشبه شيء كده سخين، حتى انت ما تقدرش تحطه على وجهك، ها يشبه الملوخية. لكن الماء الملح لا يغير السيولة، هو يغير الطعم فقط. أو بطول المكسي فإنه لا يضر، يعني اللي هو الماء الراكد في إناء، يعني مركون له أسبوعين، له أسبوعان أو ثلاثة أسابيع أو شهر أو أكثر، فهذا يعني ركود الماء لا يسلبه الطهورية مهما طال الزمن، لأنه ما زال باقيا على أوصافه، حتى لو تغير لكن لم يتغير بمخالط، لم يخالطه شيء، الماء طهور ما لم يخالطه شيء، يغير لونه أو طعمه أو ريح، وهذا لم يخالطه شيء. ويستعمل في العادات والعبادات، يعني الماء الذي تغير بما تولد منه يستعمل في العادات وفي العبادات، فليس طول المكس سالبا للطهورية حتى يمتنع في العبادات، ولا سالبا للطاهرية حتى يمتنع في العادات. ثم قال الشيخ: وإذا وقع في الماء القليل كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل نجاسة ولم يغيره فإنه يصح التطهير به، لكن يكره إذا وجد غيره. هذه مسألة، مسألة إذا وقعت نجاسة قليلة في ماء قليل، وضرب المثل للماء القليل بآنية المتوضئ وآنية المغتسل بما يزيد مثلا على قطرة، يعني قطرة من النجاسة في 2 كيلو ماء أو 3 كيلو ماء مثلا أو 5 كيلو ماء. طبعا القطرة والقطرتان والثلاثة لا تغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه، ولم يغيره، هذا هو الشرط طبعا. لكن إذا نزلت نجاسة في الماء فغيرت شيئا من أوصافه الثلاثة صار إيه؟ نجسا لا يستعمل، ولم يغيره فإنه يصح التطهير به على المشهور. المشهور يعني المشهور عند المالكية ما كثر قائلوه، ما كثر قائلوه أو ما قوي دليله، في قولان في تفسير المشهور يعني. لكن يكره استعماله في جميع ما يتوقف على الماء الطهور من حدث وحكم خبث وإزالة نجاسة إذا وجد غيره. يعني الماء الذي وقع فيه نجاسة قليلة لم تغيره، الأفضل إذا وجدنا ماء لم تقع فيه نجاسة مضمون، يعني الأفضل أن نتوضأ بهذا الماء المضمون. وتنتفي الكراهة إذا تعين بأن لم يوجد غيره، يعني شوية مية مثلا ووقعت فيهم نجاسة قليلة لكن لا يوجد غير هذه المياه، يبقى يتوضأ منها أو يغتسل لأنها تعينت. لكن إذا وجد غيرها، غير هذه الماء، يتوضأ منها. ثم قال: والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره. هذه مسألة الماء المستعمل في رفع حدث، يعني مثلا واحد توضأ وجمع الماء في إناء، الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء، عندنا احنا المالكية يجوز التطهير به. يعني مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأنه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يمنع يعني استعمال الماء المستعمل، لا يجوز مطلقا، لكن عندنا احنا المالكية قالوا يجوز مع الكراهة. قال: والماء اليسير المستعمل في الوضوء والغسل طهور، يعني يصح الوضوء به، يكره التطهير به، يعني يجوز مع الكراهة. وعلة الكراهة الاختلاف في طهوريته بين فقهاء المالكية، فإن أصبغ قائل بعدم طهوريته وهو من تلاميذ الإمام مالك رضي الله عنه، لكن جمهور المالكية على أن الماء المستعمل يعني المتقاطر من الأعضاء يجوز أن يتوضأ به. يعني واحد توضأ وجمع الماء، أو اغتسل وجمع ماء الغسل، فيصح أن يتوضأ به أحد أو يغتسل به أحد غيره. لكن الشرط في الغسل أن يستنجي خارج خارج الإناء الذي جمع فيه ماء الغسل، يعني يزيل النجاسات خارج الإناء. وحقيقته الماء المستعمل يعني ما تقاطر من الأعضاء ثم يجمع في إناء، فيكره استعماله فيما لا يفعل إلا بالطهور كالوضوء وإزالة حكم الخبث مع وجود غيره. يعني إذا وجد غيره فغيره أولى، كالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير. لكن إذا لم يوجد تعين، يعني جماعة مثلا معهم إناء للوضوء، فطبعا لو توضأوا جميعا لا يكفي، فممكن طبعا يتوضؤون واحد يتوضأ بعد واحد، والماء المتقاطر يجمع في إناء ويتوضأ به من بعده. هذا جائز عندنا لأن هنا تعين، هنا إيه تعين، لا يوجد غيره هو طبعا. ومع ذلك لا يصح التيمم في هذه الحالة لأن تعين الماء، الماء موجود. وتنتفي الكراهة إذا تعين استعماله بأن لم يوجد غيره، إذ الشيء الواحد لا يجتمع له وصف الوجوب والكراهة. يعني إذا وجد تعين الوضوء منه ولا يكره لأنه لا يوجد غيره، لا يوجد إلا التيمم، والتيمم لا يصح مع وجود الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود. ولأن الماء المتقاطر من الأعضاء لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، لأن أعضاء الإنسان طاهر، لذلك اشترطنا في الغسل أن يستنجي خارج الإناء، لأنه لو استنجى وأزال النجاسة في الإناء تنجس الإيه؟ تنجس الماء. وفي المستعمل في غيره كالمستعمل في التبرد وغسل الجمعة قولان بالكراهة وعدمها. دي مسألة جديدة. هناك طبعا وضوءات وأغسال مسنونة أو مستحبة، أو واحد مثلا توضأ للتبرد بيقول وفي كراهة استعمال الماء المستعمل في غيره أي في غير ما ذكر من الوضوء والغسل الواجبين كالمستعمل في التبرد. يعني واحد اغتسل للتبرد لا لشيء، أو غسل الجمعة اغتسل غسل الجمعة، أو غسل العيدين، أو غسل الإحرام، والأوضية المستحبة، الوضوءات المستحبة كالوضوء مثلا لذكر الله أو لإدامة الوضوء أو لدخول السوق أو مثلا لحضور مجلس العلم أو لزيارة أهل العلم أو لزيارة المقابر، كل هذه وضوءات مستحبة. إذا توضأ وضوءا مستحبا وجمع الماء المتقاطر من أعضاء، هل يصح أو هل يجوز الوضوء من هذا الماء المتجمع المستعمل؟ هو بيقول قولان بالكراهة وعدمها، بالكراهة وعدمها أي كراهة استعمال الماء المستعمل في التبرد والوضوءات المندوبة والاغتسالات المستحبة فيما يتوقف على الماء الطهور، وعدمها أي عدم الكراهة، أي عدم كراهة الماء المستعمل في التبرد إلى آخر المعطوفات فيما يتوقف على الماء الطهور. يعني هي مسألة خلافية، قولان بالكراهة وعدمها، لأنه كل ماء مستعمل كله يعتبر ماء مستعمل، يعني لا فرق بين الاغتسالات الواجبة والوضوءات المستحبة أو الاغتسالات المسنونة، لا فرق. ثم بدأ الشيخ في فصل جديد، قال: فصل في بيان الأعيان الطاهرة والنجسة. قال: كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره، وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه غير المذر بالذال المعجمة وهو المتغير المنتن، ولبن الآدمي في حال حياته طاهر، ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل، وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذى بنجس، ولبن غيرها تابع للحمه، فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير، وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه، وميتته وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والدود طاهرة. هذا بيان للأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، وبدأ بالأعيان الطاهرة طبعا لشرفها، فقال: كل حي فهو طاهر، ده نص حديث يعني، كل حي طاهر إذا تولد من أصل طاهر، بل ولو تولد من أصل نجس، كالدود المتولد من العذرة. الدود الذي يتولد من النجاسات طاهر، ليه؟ لأنه حي. ولذلك بعض الجهلاء يعني يقول مثلا البيضة إذا خرجت من الفرخة أو الدجاجة بعد موتها فهي نجسة، هذا صحيح. قال: إذا تخلق منها ديك أو فرخة فهو نجس، هذا جهل. ليه؟ قال: لأن الأصل نجس. لا، ليس كل متولد من النجس نجس، لأن كل حي طاهر. دي فرخة حية ولا ميتة اللي تولدت من البيضة النجسة؟ حية، خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حي طاهر، يبقى حتى وإن كان أصلها نجسا فهو إيه؟ فهو طاهر. كالدود المتولد من العذرة، يعني من الغائط الإنسان، يبقى فيه دود، الدود هذا إيه؟ طاهر. هذا والله أعلم وأحكم.